عنده عصار ما عنده فيحبس، او مثلا في دين فعليه وصل امانه فيرفع ثم يحبس، لا بد ان نتيقن انه فعلا يستحق الحبس. من الذي يستحق الحبس؟ الواجد المليء الغني ولكنه مماطل، فهذا يحبس. وبعضهم قد يتحايل، فمثلا ياتي الرجل فيجعل يبيع البيت للزوجه ويبيع الارض للزوجه بعقود ابتدائيه حتى لا يكون واجدا بل يكون معسرا، يقول والله انا ما عندي اي شيء ابدا، طب بيتك؟ يقول ما هو بيتي والله انا بعت لامراتي. فعلى القاضي ان يتحقق من هذا فعلا اذا كان هذا بحيله ام لا، فان كان بحيله فالبيت بيته والارض ارضه والسياره سيارته ليست سياره الايه؟ الزوجه. وقد يبتلى هذا المتحايل فبعد هذه بعد ان يكتب لامراته عقد البيت وعقد السياره تقول له انت طالق، يلا توكل على الله خذ نفسك. ازاي انا كنت متحايل الان الان صرت المتحايل؟ قوي هذا الحق والان فقد تبتلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. وفي رساله الليث بن سعد الى مالك ايوه اخونا لو لا يبقى طالما ان هو ما تنازلش يبقى هذا الحق، يعني انا هاخذ الموجود الان اخذ 30,000 ويبقى 70، ان فتح الله عليه خلاص انا منتظره، لكن لو تنازل وقال لا خلاص يكفيني ال30,000 بعد ذلك لا يجوز الرجوع. يعني انت تنازلت لي عن الباقي الان، اخذت السياره بال30 وبقي عليها 70، قلت لا خلاص خلاص يكفي جزاك الله خير هذا يكفيني وخلاص. بعد ذلك انا سافرت او جاءني مال وصرت من ارباب الاموال، قلت لي هات 70، اقول لك لا خلاص لانك وهبت لي 70، والعائل في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود ايه في قيئه. وفي رساله الذي بن سعد الى مالك التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في تاريخه عن ايوب عن يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال هذه رساله الذي بن سعد الى مالك فذكرها الى ان قال ومن ذلك ان اهل المدينه يقضون، طبعا وكان الليث بيرد على مالك في عمل اهل المدينه، فان مالك كان يرى عمل اهل المدينه حجه، فهو يقول له ومن ذلك ان اهل المدينه يقضون في صدقات النساء انها متى شاءت ان تكلم في ان تتكلم في مؤخر صدقيها تكلمت فيدفع اليها، وقد وافق اهل العراق اهل المدينه على ذلك، واهل الشام واهل مصر، ولم يقض احد من اصحاب رسول الله ولا من بعده لامراه بصدقها المؤخر الا ان يفرق بينهما موت او طلاق فتقوم على حقه. يا سلام، شوف يا اخوان تقديم الدليل على الجماهير. يعني ماذا يقول الليث لمالك؟ انتم الان يا مالك عندكم اهل المدينه المراه اذا طلبت مؤخرها تمكنت منه، طبعا عندنا المهر قد يكون فيه مؤخر، المؤخر هذا انما تتقاضى المراه متى؟ باقرب الاجل، يا الموت يا الطلاق. لكن لو قالت المراه الان هات المؤخر المكتوب علي 20,000 30,000 40,000، يقول لها لا لا انا الذي مت ولا انا الذي طلقتك. فيقول ليث بن سعد مخاطبا مالك وانتم تقضون هذا قضاء اهل المدينه، يقول له وقد وافق اهل العراق اهل المدينه على ذلك، اهل العراق معكم واهل الشام واهل مصر، اهل الشام اهل مصر اهل العراق اهل المدينه على هذا، ولم يقض احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامراه بصدقها المؤخر الا ان يفرق بينهما موت او طلاق فتقوم على حقه، حتى لو كل هؤلاء على هذا القول فان السنه قد. قلت مراده بالمؤخر الذي أخر قبضه عن العقد، فالذي أخر قبضه عن العقد فترك مسمى وليس المراد به المؤجل، فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله بل هو كسائر الديون المؤجلة، وإنما المراد ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى المرأة وإرجاء الباقي كما يفعله الناس اليوم.